قال الله يعني بتجيك المنزل تكبش هتطالب وسط المنزل دي تاني الجيز اللي عبرت نفسه ده وزي كوش مشكلة تانية غير المشكلة ده وراجل موجود شوائق رفعة جدا جدا لما تخش جوه الجسم فيها فايروجين افكت. فايروجين يعني بتعمل ايه؟ بتطلع مع درجة حرارة جدا انت بس تحط كيس الدم من هنا زي الحرارة بتاعت عيالها بعد 5 دقايق بقت 41 حضرتك تسيطر على الحرارة بانتي فايراتكس وكانت مدارك ساعة انما البروبلم انك هتضطر تعمل ايه؟ هتضطر ترمي كيس الدم وقت انت المفروض انك محتاجه قوي مع زي ما اتفقنا ما بنديش دم هنا في الاكستريم ده يعني انت العدد يقولك من بنك الدم كيس الدم قالولك هو ده اللي موجود عندهم من الفصيلة دي الاولاني في فايروجين تاني في فايروجين الدم فعشان كده الفايروجين رياكشن ممكن تبقى مشكلة هي نفسها محلولة بس يعني هتضطر تبني كيس الدم ده ممكن يحصل مشاكل كمان من الـ transfusion زي transmission of the disease معلومات عامة بقى زي hepatitis syphilis AIDS وكده ممكن يحصل sensitization يعني لو واحدة ست ار اتش نيجاتيف خدت ار اتش بوزيتيف ده هتكون انتي بوديز ضد الانتيجين اللي اسمه ده برضه انا بتكلم عليه في الموضوع بتاع ار اتش ولو كونت انتي بوديز ممكن عندها مشكله بعد كده بقى لما مشكله في الدنيا في مشكله كمان مع الدوت ترانسفيوجن ممكن يحصل سيركيلاتوري اوفر لود وعشان كده المفروض الدوت ترانسفيوجن ده يبقى محكوم بايه؟ سي بي اي المفروض يبقى كنترول في سي بي يا اما لو لاحظ مشاكل بقى من السي في ممكن يعمل اوفر لود على السيركيليشن وبعدين ممكن يحصل مشكله كمان اللي هي اير امبوليزم لو دخل الهواء طبعا ممكن يحصل مشكله كبيره جدا الاير امبوليزم محتاجه قد ايه عشان يعمل مشكله؟ لا لا شو محتاجه كبيره ما يعملوش حاجه مية عشان يبتدي يتكلم يعني حاجه سيريس يعني ازاي يخش 100 سم هواء انت لازم تجيب سرنج 10 سم وتعبيها هواء وتقيمها في العيانه 10 مرات الكاميرا مفتوحه كويس او زي العيانين ولا يبانك لما الجهاز الوحيد يتخلع والكاميرا تبقى مفتوحه هواء يخش مش معنى يعني انا عايز اسال سؤال معنى بلاد ترانسفيوجن ممكن يعمل ايه للالجوريزم ما الناس بتاخد محاليل واي واحده بتقول انها بتاخد محاليل معنى بلاد ترانسفيوجن بتعمل ايه للالجوريزم عشان بس لو حد فيكم سأل نفسه السؤال ده عشان حاجتين اللي بيديها بلاد ترانسفيوجن زي ما اتفقنا دي اميرجنسي والاميرجنسي دي عادة بيتحط فيها كانيولا في سنترال فين مش بريفرال فين مفيش بريفرال فين يعني انا شاطر مش هتلاقيها بين هنا ولا هنا ولا حاجة فبيتحط في الشجرة حط كانيولا في الشجرة الشجرة المعلومات بتقول ان هو فشل ايه نيجاتيف ده بقى يفرق ده ممكن يبقى روح سكشن افكت خصوصا ان الكانيولا اللي بيديها بلاد المفروض تبقى وايد بور كانيولا يعني بندي بلاد ترانسفيوجن ونجيب كاميرا كبيره واسعه ما تقدرش تجيب كاميرا رفيعه رفيعه ليه تبقى فيها حديد لما بلاد عايز كاميرا كبيره فكاميرا كبيره فكاميرا كبيره ونجد بريشر لو اتخلع جهاز ممكن فعلا يحصل ده اللي اسمه ايه الالجوريزم او دي المشاكل بتاعه بلاد ترانسفيوجن بشكل عام ده مفيش حاجه كلها معلومات عامه مفيش حاجه جديده بعد الموضوع برضه كده هناخد فيه كلمتين الكوجريشن ديفكت نتكلم بقى شويه عن الكوجريشن ديفكت الكوجريشن ديفكت ده جاي منين؟ في بعض الحالات في الاوبستاتكس بتتسبب ان هي الكوجريشن ديفكت هديكوا عنهم مجرد اكزامبلز حاليا يعني وبعدين نبقى نكملهم بعد كده اوقات البيبي يموت في بطن الام ده اسمه انترايوتراين فيتال ديث واوقات ثانيه يحصل سيباريشن اوف ذا بلاسنتا بيفور ديليفري اوف ذا بيبي دي حاجه اسمها اكسيدنتال كوجريشن او كونسيد اكسيدنتال كمان المهم في الحاله دي او في الحاله دي الدبت بلاسنتا لما البيبي بيموت بلاسنتا هي كمان بتموت الدبت بلاسنتا دي بتعمل ريليس لمواد معينه ماده اسمها ترومبوبلاستين ده اللي سمعت الاسم ده ترومبوبلاستين ده اللي بيسموه تيشو فاكتور الترومبوبلاستين ده بيطلع من الدبت بلاسنتا او من سيباريت بلاسنتا وفي الحالات دي بقى ده مش بلاسنتا سيباريت بعد ولاده البيبي دي سيباريت قبل ولاده وعشان كده سانسويد بتبقى مفتوحه يعني طلع ترومبوبلاستين بكمية كبيرة لقى سينوسويد مفتوحة قدامه دخل فيه ودخل الترومبوبلاستين ده على ماتيرنال سيركيليشن الترومبوبلاستين ده initiate the coagulation cascade in the cell with itself was unaware. Growth factor 5 activates and factor 9 or 9, 11 was unaware with added activation of factor 10. When factor 10 is activated, it powered the fibrinogen in a fibrin. فدخول كمية كبيرة من الثرومبوبلاستين داخل المترنال سيكريشن بيؤدي في الآخر إلى تكوين widespread microthrombi. Widespread microthrombi يعني كون microthrombi في كل السيكريشن بتاعه. ثرومبي صغيرة قوي قوي قوي. يعني ثرومبي صغيرة قوي دي ما بتعملش مشكلة. ليه؟ طبعاً لأنها صغيرة قوي فما بتزيدش سايز اوف الفيسل دي حاجة. الحاجة الثانية إنها ما بتفضلش على حل. هي بتدوب بتتكسر. ربنا خلق الناس عندهم بالانس ما بين الكواجيليشن فاكتورز وحاجه اسمها فايبرينوليتيك سيستمز كنت سمعت عليها. اسمه فايبرينوليتيك يبقى بيعمل ايه؟ بيكسر الفايبرين. حاجه اسمها فايبرينوليتيك سيستم ده بيكسر الفايبرين. الفايبرين اللي اتكون ده بيتكسر. حتى في حاجه اسمها بلازمينوجين وبلازمينوجين اكتيفيتر مش مهم. المهم ان هو اي انسان اوتوماتيكلي وانس ان فاكتور 10 ده اكتيفيتد يبقى اكتيفيتد معاه الفايبرينوليتيك سيستم. وده بروتكتيف ميكانيزم عشان لو واحد اتعور يحصل ريليس اوف تيشو فاكتور دم كله ما يتجلطش يا دوبك بس اللي اتجلط هو المكان اللي هو فيه الانجري ده بس في المكان ده. فهي القصه انتهت بان الثرومبوبلاستين هنا بقى الثرومبوبلاستين المفروض يبقى ريليس في مكان الجلط هنا دخل على مكان السيركيليشن ميكانيزم فعمل وايد سبريد مايكروثرومباي وبسرعه جدا المايكروثرومباي دي اتكسرت بالفايبرينوليتيك سيستم كسرها فالفايبرين اتبدل ما فضلش منه حاجه. هل في مشكله دلوقتي ولا مفيش؟ يبدو ان مفيش مشكله لانه كون فايبرين بسرعه جدا الكسر. لا بس في مشكله كبيره قوي. عارف ايه مشكله كبيره؟ ان الست دلوقتي كوجريشن فاكتور بقى عندها ديستوبنيكا ما بقاش عندها كوجريشن فاكتور بقى عندها ديفيشنسي في كوجريشن فاكتور. كوجريشن فاكتور اتجردت على خالص مش اي لازمه واكثر كوجريشن فاكتور اتحرق وستوليك هو الفايبرينوجين. فالست حاليا عندها حاجه اسمها هايبو فايبرينوجين فايبرينوجين كونسنتريشن عندها قل قوي نتيجة للconsumption of fibrinogen نتيجة لأنه حصل استهلاك للفايبرينوجين في القصة دي. عشان كده القصة دي أوقات بيسموها hypofibrinogenemia أوقات تانية بيسموها consumptive coagulopathy. Coagulopathy يعني defective coagulation نتيجة للconsumption بتاع مين؟ fibrinogen. بيسموها اسم تاني دي كلمة تفتكروها بيسموها DIC disseminated intravascular coagulopathy disseminated ان احنا قلنا في كل السيركيليشن intravascular coagulopathy. Coagulopathy يعني abnormal coagulation abnormal process. فالمشكلة بقى انه coagulation factor عند الست دي حالي استوب ليكا فالست دي دلوقتي ما عندها deficiency في coagulation factor mainly fibrinogen. لما تيجي تولد بقى الست دي تنزل بيبي الداد ده ولا بعد ما يحصل لها اكسيدنت احنا مش تولد هيحصل contraction وكل حاجة وبلود اسيد هتقيل فده مش هيتكون ايه الترامبس ده مش هيتكون فتقدر تنزل تنزل حتى العينين دول ليهم منظر معين. العينين دول لو شكيتهم بحيره عشان تاخد عينه دم ولا حاجه تقدر عندها كونتينوس بليدنج. اي بني ادم ناخد منه عينه دم ولا بدي انترافينوس انجكشن نحط قطنه مكانها ولا بتاع دقيقه وخلاص وبتقعد انما دي لا تلاقي كونتينوس بليدنج فروم اني بانكشر سايت باستمرار عندها احنا لما نحب نتاكد من القصه دي مش هنفكر ازاي. اولا مش هنفكرها يعني هي ممكن تيجي على بالي لو انا عارف ان الحاله بتاعتي عندها دلف بس دلف مركون لانه موت بقاله شهر ميت فبطل يعمل المشكله دي او لو عارف انها عندها تنسيق تكسيدات الهامش هبقى متوقع ان ممكن يحصل عندها مشكله زي دي. هبتدي اشك في الموضوع اكتر واكتر لما اشكها بابره والاقي دمها ما بيتجلطش. عاوز اتاكد من القصه دي اعملها بليدنج تايم كوبريشن تايم. احنا بنبتدي دايما بحاجه سيمبل بليدنج تايم كوبريشن تايم. فبليدنج تايم من دقيقه لثلاث دقائق. البليدنج تايم من دقيقة لثلاث دقايق بس البليدنج تايم بيعتمد أساسا على الفيز الكوجريشن. كوجريشن تايم في ثلاث دقايق لسبع دقايق. هنا هتلاقي البليدنج تايم ماله؟ برولونج بليدنج تايم مين كوجريشن تايم؟ كوجريشن تايم هيبقى برولونج. في بيست إنك تاخد عينة عينة دم من الست دي وتبعتها المعمل تقول لهم من فضلكم قيسوا الفايبرينوجن. نورمالي الفايبرينوجن بيتراوح من 200 ل 400 واثناء الحمل بيوصل 600 ملي جرام يعني هو الفايبرينوجين بيزيد مع الحمل. هنا هتلاقي النبض بتاع الفايبرينوجين بقى اقل من كده بكتير هتلاقي 50 60 حاجه كده بينزل جامد قوي على فكره الكلمه كده باي واي يعني الكلام ده كله مكتوب تحت عنوان اسمه هايبوفايبرينوجين بعد كده صح ما عادش بقى فاهم. فهنا الفايبرينوجين هيبقى واطي ممكن تدور عن حاجة اسمها فايبرين ديجراديشن بروجرام FDP. مش احنا اتفقنا ان الفايبرين بيتكسر؟ لما الفايبرين بيتكسر بتتكون مواد اسمها نواتج تكسير الفايبرين اسمها فايبرين ديجراديشن بروجرام. ولما الاقي فايبرين ديجراديشن بروجرام دي عاليه اتس ان انديكيشن انه كان في فايبرين اتكون واتكسر. على فكره الفايبرين ديجراديشن بروجرام دي لما تيجي قوي ليه بقى؟ لأن الفايبرين ديجراديشن بروجرام هي نفسها بتنتفير ويت فايبريشن. يعني العيانه دي مش بس عندها ديفيشنسي فايبريشن فاكتور ده كمان الفايبرين ديجراديشن بروجرام بتنهبت الاكشن بتاع فايبريشن فاكتور. يعني حتى شويه فايبريشن فاكتورز اللي عندها القليله اللي عندها ما بتشتغلش كويس نتيجه لوجود الفايبرين ديجراديشن بروجرام. يبقى احنا لو هنشخص الحاله دي هنشخصها كلينيكال وهنشخصها بناء على الكونتينوس بليدنج تايم فايبريشن تايم استيميشن اوف فايبريشن وديتكشن اوف FDPs. في تيست بقى بيحبوه قوي وبيسالوا عليه بس اسمه باينر تيست. عايز ايه بقى باينر ده؟ باينر ده بياخد عينه الدم ويحطها في تيست تيوب، ياخد عينه الدم 10 سم ويحطها في تيست تيوب، دي فيها 10 سم دم بيحطها في تيست تيوب. ياخد التيست تيوب ده على بعضه كده يحطه في حمام ميه ده كده فلوتر باث درجه حرارته 37 علشان المفروض يبقى زي درجه حراره الجسم ويسيبه 10 دقائق. مفروض الكواجريشن تايم قد ايه؟ 7 دقائق تاخره 8 دقائق بالكتير. فمفروض في خلال 10 دقائق يتكون خط ولا ما يتكونش؟ المفروض يتكون خط. ما هو الراجل ده بيقعد بقى يتفرج على التست تيوب يشوف اذا كان هيتكون خط ولا لا. مش بس كده ده هو بيتفرج كمان على الكلوت اللي اتكونت دي هتفضل في مكانها ولا هتتكسر. لان اوقات بيتكون خط وبعدين بسرعه جدا الكلوت دي تدوب ويرجع الدم مره ثانيه يبقى بلوك. وده مؤشر انه فيه انكريز فايبرين ريتيك اكتيفيتي. ولو فيه انكريز فايبرين ريتيك اكتيفيتي هيتكون كلوت بس كلوت اتكسر بسرعه جدا. فهي الفكره في التست ده مش بس هو بيشوف بيكون كلوت ولا لا، هو بيشوف بيكون كلوت ولا لا الكلوت ويبرزنت ولا لا. عشان كده التست اسمه باينر تيست او له اسم تاني كمان اسمه كلوت اوبزرفيشن تيست. هنا انت اوبزرفنج اذا كان هيتكون ولا لا واذا كان هيبقى برزنتال ولا لا. ده تشخيص الهايبوفايبرينوجينيميا. دي طريقه ازاي بتشخصها؟ سيبكم اللي مكتوب قدامكم، عايز حد بقى يقول لي كده جات لك عيانه عندها بوست بارتم هيموريج نتيجه الهايبوفايبرينوجينيميا، ايه احسن علاج ليها؟ العلاج المثالي ايه؟ بلاد ترانسفيوجن. دي كلمه تاخد 7 من 10، دي حاجه احسن. هي دلوقتي جدا جدا جدا لانها عندها هايبوفايبرينوجينيميا. بلاد ترانسفيوجن بس دي فايبرينوجين دي هجيبه منين؟ بلاد ترانسفيوجن منين؟ يبقى لازم يكون فريش بلاد. فين الفريش؟ انا اتفضلت اشتغل فريش بلاد مهم قوي، مش العاده دي بتنزل لازم جامد، يبقى محتاجه بلاد ترانسفيوجن، محتاجه ريبليسمنت الدم اللي هي خلصت. بس من المهم جدا ان الدم يبقى فريش عشان لما يبقى فريش هيبقى بيحتوي على ايه؟ coagulation factor. I think ان انتوا سمعتوا ان الستور بلاد از ديفيشنت ان coagulation factor. الفريش بلاد هو اللي فيه coagulation factor. والفريش ده لو كنت عايز تعرف ده معناه انك لازم تبين فالو اوت. بكتير قوي قوي قوي 24 ساعه. اكتر من كده ما يبقاش فريش خالص في اي مقياس يعني. فاحسن حل للعيانه دي هي فريش بلاد. انت عندك حاله من دول اكستريم امرجنسي وفور وفور ولا مش راضي يتجنن. بعت دكتور امتياز جاري على بنك الدم قلت له ده فيتو رجع قال لك معلومه صح تسديس عندهم بقى 10 ايام نجيب ولا ما نجيبش يعني مش شبه كنت بتشوف كان ليه اجيب بلاد ده هي شنيت بلاد ولا لا ايش نيت بلاد اي وين ما تاخد الدم لازم تاخد الدم هات الدم اللي عندك وهات معاك بلازما حاجه اسمها فريش فروزن بلازما. فريش فروزن بلازما الكلمه شكلها كده في تعارض يعني منين هي فريش ومنين هي فروزن. هقول لك ازاي هما بياخدوا الدم من البلاد دونرز ويحصنوه يطلعوا الار بي سيز لوحدها يسموها باكت ار بي سيز وياخدوا البلازما. البلازما اللي بياخدوها دي بتحتوي على الكوجريشن فاكتور يجمدوها يحطوها في الفريزر. لما بيجمدوها بيحافظوا على الكوجريشن فاكتور يعني هما جمدوها وهي لسه فريش فعشان كده حافظوا على الكوجريشن فاكتور. فالبلازما حتى لو عليها تاريخ من اسبوعين هيبقى فيها كوجريشن فاكتور طالما انها فروزن. اذا كان الفريزنج بقى ظريف كده طب انا اعمل فريزنج بلاد ما ينفعش. ما اقدرش اعمل فريزنج بلاد هو بلاد ايه اللي باقي فيه؟ ما هو بلازما وايه تاني؟ الار بي سي بقى بتتكسر. فاذا قول دي كلام بديهي يعني البلازما بتتحط في الفريزر دلوقتي يتحط في الثلاجه مش كده؟ مفيش دم بيتحط في الفريزر، لان لو حطيت الدم في الفريزر الارض يزيد. فاذا كان مفيش فريش بلازما فيوجن اقدر ادي بلاد وادي فريش فروزن بلازما. ايش مينز بلاد؟ والفريش فروزن بلازما والبروفايد كوجريشن فاكتورز بلاس فوليوم. ايش الاصل؟ فوليوم اللي هي محتاجه للتست. بينباع بقى كمان فايبرينوس، يعني ممكن في اماكن معينه تبعت تسال على فايبرينوس هتلاقي ازاي فيها فايبرينوس. فايبرينوس ده اللي يحضروه برضه من الدونر في ازاي فايبرينوس. وازاي فايبرينوس دي بتتاخد انترافينوس الجرعه is 4 to 10 grams. بيسالوا على الجرعه على ده معرفش ليه، بيسالوا على الجرعه جرعه فايبرينوس قد ايه؟ 4 to 10 grams. grams مش ملي جرامز، الجرعه فايبرينوس بتتقاس بالجرام مش بالملي جرام. فاحنا ممكن ندي العائله دي فايبرينوس عشان نعوض فايبرينوشن اللي هي فقدتها. حسنتوا سؤال صعب هيبقى حاجات كتير قوي. في بعض العيانين ممكن نديهم ادويه اسمها انتي فايبرينوليتيك، اسمها انتي فايبرينوليتيك يعني ادويه انتاجونايز الاكشن بتاع الفايبرينوليتيك. حاجه اسمها ترازيرول او ترانكسامك اسيد. مين العيانه اللي اختارها؟ مين فيهم اللي اختارها؟ ولا دي مفروض تاخد انتي فايبرينوليتيك. وايه الفايده من الانتي فايبرينوليتيك؟ صح. اقول لكم على حاجه، انا لما بدي الانتي فايبرينوليتكس بديها علشان الفايبرين ما يتكسرش غير على الدور، وانا يعني عايز ايه من الفايبرين؟ ما خلاص القصه دي حصلت. بس لا، اصل الفايبرين لو اتكسر زياده على الدور هينتج عنه ريدي بيس، والريدي بيس زي ما قلنا من شويه مضره، تبقى انتفيرنج وذ اكشن اوف كوجريشن فاكتور. فانا مش عايز ريدي بيس زياده على الدور، تمام؟ يبقى دي وجهه نظري في اعطاء الانتي فايبرينوليتكس عشان ما يتكونش ريدي بيس زياده. مين بقى العيانة اللي عندها evidence of increased fibrinolytic activity؟ اقدر اعرفها بطريقة من اثنين. اقدر اخد عيانة ورعتها المعمل. المعمل؟ اخد عيانة معتها المعمل هيقولوا لي ايه؟ هيقولوا لي FTPs عالية. وممكن تيجي تبعت عيانة المعمل يقول لك ابو حسين ما جاش، ولا المعمل قافل، ولا الساعة 3 الصبح، ولا اي حاجة. ازاي اقدر اعرف ان في evidence of increased fibrinolytic activity من غير معمل؟ في الفايلنت بس. هيتكون ايه؟ هيتكون شوط ولا لا؟ هتتكون بس هتتكسر بسرعه. من هنا يا دكاتره اهميه الفاينل تيست. الفاينل تيست تيست اكيوريت قوي، بيقول لك اذا كان في ديفكت في الكوبريشن ولا لا، وبيقول لك كمان اذا كان في انكريز اف بي جيز ولا لا، من غير ما تحتاج معمل. لان وارد جدا ان المعمل يبقى مش افيلبل، ولا ده اكستريم امرجنسي، المعمل مقفول في نص الليل او اي حاجه بالمعنى ده. فايه اللي هنلاقي فيها ايفيدنس اوف انكريز فايبرينوليتيك اكتيفيتي سواء بالهاي ليفل اوف انتي بيز او بالفاينل بس، هي دي اللي هتاخد انتي فايبرينوليتيك. انتي بيز بتبقى اكتيفيتد وانس ان فاكتور 10 اصبح اكتيفيتد، يبقى اكتيفيتد معاه الفايبرينوليتيك. كويس؟ فايبرينوليتيك سيستم بيحول البلازمينوجين الى بلازمين، والبلازمين ده بيكسر فايبرين. اكتيفيشن اوف فاكتور 10 مع اكتيفيشن اوف فايبرين، ذيس از ذا سيم ستيب. مش بتنتجوها نفسها، بتمنع بروباجيشن اوف بروبلم. هو انا لو اتعورت هنا دلوقتي النمي كله هيتضرب حته بس هنا يا دوبك عشان تقتله خلاص، مش مفروض انه يحصل فيردر. دي بقى فكره تبدو غريبه جدا جدا اللي هي الهيبارين. دي انا عايز اقولها لكم بعيدا عن التوست بارتر هيموريج، في موضوع الهايبو خلينا نشيل على بعض بقى. لو انا عندي عيانه بتجيلي العياده ولا جات لي وقالت انا عايز بقاله شهر بتاعها، عملت مره فعلا ميت وشكله كده ميت بقاله مده، فانا خايف احسن يجي لها ايه؟ هايبو خلينا او دي ار سي. ممكن اديها هيبارين شكله كلام يعني بتاع واحد مش هيطلع خالص. عندي هيبر، انا عندي ايه؟ اقول لك عندي ايه؟ الهيبر لو كنت تعرفه بيمنع اكتيفيشن اوف فاكتور 10. يعني البروسيس ده كله من اوله مش هسمح له انه يحصل. وبالتالي بحافظ للبيشنت على كوبريشن فاكتور 10. طول ما البروسيس ده ما بيحصلش يبقى مش هيتكون وايد سبريد مايكرو سبلاي، ولا هتتكسر ولا حاجه، ويبقى الكوبريشن فاكتور 10 لسه معاها، لا تحرقه ولا تخدمه ولا حاجه خالص. صح كده؟ طب استنى بعد يوم ولا اثنين ولا ثلاثه هتخش بولادك. ما انتش خايف من الهيبر اللي بتديه ده لحسن بعد الولادة جدا فوز فرزة معاملة ولا يمين. ليه بقى؟ لانه الهيبر اللي عنده very short half life. half life بتاعته ساعة ساعتين، والست ما بتولدش ساعة. هي لما يبتدي يجي لها وجع ولادة فين على ما تولد؟ في 10-12 ساعة مش كده؟ لما تخش في الفيرست stage of labor هوقف الهيبر على ما تولد، يكون الهيبر خلاص clear لا له اي اصل. فلما تولد دلوقتي هو بقى وهي بتولد هل عندها كوجريشن افكت؟ هل في اثر للهبل؟ خلاص لما ولدت بقت بجد طبيعيه جدا جدا. فالهبل هنا ممكن دي بس دي تحت عنوان كبير جدا جدا اسمه بروفيلاكتيك. This is very important. Very very important. Prophylactic. ما تنقيش واحدة عندها بقى postpartum hemorrhage نتيجة للكوجريشن افكت دي هبل. وانا اديك واحدة انا خايف نحسن يجي لها دي اي سي. قالوا لي خلي بالك لما تبي بيموت ويقعد مدة ممكن يحصل دي اي سي او كونديشنز اخرى. فلما تكون قلقان من حاجة زي كده تقدر تدي هيبرين بروفيلاكتيك. استخدام المعلومة يا جماعة اهم من المعلومة نفسها. يعني لو عايز لو جالك هايبوفايبينزيما في ورقة وعايز تكتب لو هتكتب هيبرين لازم تكتب ببنط اكبر منه وبوضوح وتحط تحتها بروفيلاكتيك. وحتى في الاورال برضه لازم تكون كويس قوي ان ده ممكن تاخد بروفيلاكتيك. من الحاجات الريتيتنج جدا في الامتحان ان الواحد يلاقي عنده اسطمبه كويس وما هوش فاهم حاجه خالص. دي من الحاجات اللي بتاثر جدا على الايفالويشن بتاع الامتحانين دي. فانت هنا عايز تقول هابرن بس تبقى فاهم كويس قوي اشتغل ازاي. ما انتش فاهم ولا نسيت ولا الحكايه دي سيبك مني. اوحش حاجه ان الواحد يقول حاجه ما حفظناها له وهو مش فاهم ده ايه. الهابرن هنا لو هيستخدم هيستخدم بروفيلاكتيك قبل ما العيان تبالغ دي اي سي. مش انتوا فاهمين كده؟ طيب احنا كده بالمره خلصنا من ايه؟ من الدي اي سي او الهايبوفايبرين جينيا ده على بعض. هو يصلح سؤال لوحده وهو ممكن طبعا يبقى جزء من بوست بارتم هيموريج. بعد الموضوع برضه كده هناخد فيه كلمتين اللي هو اسمه امنيوتيك فلويد امبوليزم. امنيوتيك فلويد امبوليزم ده حاجه فيري فيري فيري رير. يعني ستر ربنا ان هو حاجه فيري فيري رير لان هو يكاد يكون انفاليبلي فيتال بيموت. حكايته ايه بقى الامنيوتيك فلويد امبوليزم ده؟ ده عشان يحصل محتاج واحده تكون يعني حظها سيء الى اقصى درجه. مطلوب ان الامنيوتيك فلويد يخش جوه السيركيليشن بتاع الام عشان يعمل امنيوتيك فلويد امبوليزم. مفروض ان انتوا عارفين دي البلاسنتا ومين الممبرين اتاتش للاج بتاع البلاسنتا مش كده؟ كوريون ده اتاتش للاج بتاع البلاسنتا. مين جواه؟ الامنيوم. كويس قوي. والامنيوتيك فلويد موجود جوه الممبرينز دي. ازاي بقى الامنيوتيك فلويد ده هيخش على الماترنال سيركيليشن؟ علشان الامنيوتيك فلويد يوصل للماترنال سيركيليشن لازم يحصل ايه؟ لازم البلاسنتا يحصل لها سيبريشن. عشان مين اللي اتدخل؟ الساينوسويد. كويس. لازم البلاسنتا تبقى سيبريتد والساينوسويد تتدخل. وطبعا طبعا مفهوم ضمن ان السيبريشن ده قبل ولاده البيبي. ما هو اي واحده بيحصل لها بلاسنتا سيبريشن بعد الولاده بس بعد الولاده خلاص ما بقاش فيها امنيوتيك فلويد كان نزل من قبل كده. فلازم يحصل سيبريشن من البلاسنتا قبل ولاده البيبي. يعني لازم يجي لها اكسيدنت تمام. ده نمره واحد. نمره اثنين لازم يحصل رابتشر ميمبرنز هنا في الحته دي مش تحت عشان الفلويد يخرج من هنا ويخش كده في الاتجاه ده. يعني لو حصل رابتشر ميمبرنز من تحت الفلويد هيبقى ايه؟ رين. انه لازم يحصل رابتشر ميمبرنز هنا في مكان مقابل لأوبن ساينوسويد. شوف النحس. ولازم كمان يجيلها في نفس الوقت very strong contraction علشان strong contraction دي تزق تدفع كمية من الامنيوتيك فلويد انها تخش جوه الساينوسويد. لازم واحدة تبقى فعلا حظها قوي. لو اجتمعت الحاجات دي في واحدة ست جالها accidental hemorrhage في نفس الوقت حصل rupture membranes هنا في الوقت اللي جال فيه strong contraction دخل الامنيوتيك فلويد على السيركيليشن. سو هيعمل ايه الامنيوتيك فلويد؟ هو الامنيوتيك فلويد ده مينلي ميه. يعني مكوناته عباره عن ميه اساسا. ما يزعلش يعني. بس الفكره ان في حاجات عايمه في الامنيوتيك فلويد. في بارتكلز. بارتكلز دي منها فيرنكس. عارفين الفيرنكس؟ اللي هو الواكس الماتيريال اللي مغطيه جسم البيبي. حاجه زي الواكس. زي الشمع زي الورنيش حاجه زي البارتكلز. وفي كمان بيكونيا. وارد جدا يبقى في بيكونيا عايم في الامنيوتيك فلويد. وفي شعر البيبي حاجه اسمها لانجوير اللي هو الشعر اللي بيبقى على جسمه بيقع في الامنيوتيك فلويد. كل البارتكلز دي ممكن تخش على السيركيليشن بتاع الام. دخلت على الفينس سيركيليشن. الفينس سيركيليشن بيودي على فين؟ على الرايت سايد اوف ذا هارت. ومن الرايت سايد اوف ذا هارت على البلمونري سيركيليشن. البلمونري ارتري. البلمونري ارتري بيفضل يتقسم يتقسم ويتفرع بفروع صغيره صغيره صغيره. والبارتكلز دي ماشيه لغايه لما هتخش في الفروع الصغيره كان فيها ايه؟ تسدها. البارتكلز دي مش هتقفل البلمونري ترانك شخصيا. انما هتقفل سمول arteries في البلمونري باسلز. لما تتقفل السكه هنا احسن مشكلتين كبار قوي. لما الباسل دي تتقفل في البارتكلز الصغيره الفريشر في البلمونري ارتري شخصيه يعلى جدا. يبقى الهارت دلوقتي عليه انه يعمل كونتنج بلاد في مواد فيري هاي بريشر ما بيعرفش وبيخش في اكيوت هارت فيلير. ده اسمه اكيوت بالمونري هايبرتنشن. اكيوت بالمونري هايبرتنشن يؤدي الى اكيوت هارت فيلير. هارت فيلير يعمل ايه؟ اكيوت هارت فيلير يعمل ايه؟ حاجه قلناها المره اللي فاتت على طول. مرة فاتت على طول اكيوت هارت فيلير يعمل كارديوجينيك شوك، فانا هتبقى شوك. ناهيك بقى عن حاجه تانية كمان، ان المفروض البلاد بيروح اللانجز يعمل ايه؟ المفروض البلاد يروح اللانجز يرمي الكربون دايوكسيد ويجيب اكسجين ويرمي، بس هو مش عارف يعمل كده. فكمان العيانه هيحصل عندها هايبوكس مره واحده، يعني الاكسجين كونسنتريشن هيقل جدا، والهارت اللي هو البامب ده كان فيه اكيوت فيلير، يعني كان غير خالص خالص خالص عن حاجه. ولو ما ماتتش من الانيشال ايفنت ده مش هيحصل لها سيرنتر هيموج. السيرنتر هيموج بيجيب دي اي سي، مش كده برضه؟ الاوبريشن اوف السيرنتر بيحصل بيجي ثرومبوبروتين يخش السيرفيس. اصبح عندك عيانه فيها مشكلتين كل واحده فيهم بلوه كبيره جدا جدا، فالعيانه لو عدت من الاولانيه مش هتعدي من الثانيه. عشان كده المورتاليتي بالنسبه لي فيري هاي في الانيوتوري. المورتاليتي بالنسبه لي هاي لدرجه انك تكتبه في كل الاوقات، يقول لك لو شخصت حاله انها انيوتوري والبوليزم والحاله دي خفت يبقى تشخيصك غلط. يعني لازم عشان تبقى تشخيص صح لازم تموت فعلا. هو ممكن واحد يقول لنفسه طب ويفرض دخل مثلا في وسط السيزون، يعني لو دخل صامدي او نيوتن كروز خلاص يعني لازم هتموت. لا، هي قصه ان المايل كيسز ما بتتشخصش، يعني هو بيخش كميه صغيره من نيوتن كروز فغالبا ما بتعملش حاجه قوي، ممكن عندنا كده تنفر الديسنيا كده نتيجه الاوبستراكشن او سمول فاسل وخلاص. انما لو دخل كميه كونسيدر من نيوتن كروز المورتاليتي بتبقى فيري فيري هاي. البيكشر هو بيكشر بتاع ايه؟ بيكشر اوف شوك. كويس، وراه على طول مباشره بيكشر اوف دي اي سي. المانجمنت هيبقى علاج ايه وعلاج ايه؟ علاج الشوك وعلاج الدي اي سي. ده اذا عرفت تعمل حاجه، ده كل اللي محتاجين نعرفه عن امراض الكروز. ده الامنيات الفلويد اللي الموضوع اللي راح ده في الفويا صح ولا في حاجه واقعه في النص؟ الامان بتاع الامنيات الفلويد بيبقى في الفولدر من 700 الفوليا. الفوليا هو فترة الستة أسابيع اللي بعد الولادة. الستة أسابيع اللي بعد الولادة دول نسميهم الفوليا. اللي هم الستات اللي لما خافوا شتات من الحالات من المستشفى تقول لك فلانة عدى عليها 40 يوم على الولادة. أول 4 مش بيقولوا عليها كده. هما ال 40 يوم هما الستة أسابيع. اشمعنى ستة أسابيع؟ يعني ليه مش 4 وليه مش 9 وليه مش أي رقم تاني؟ هو المفروض أثناء الحمل بيحصل فيسيولوجيكال تشينج من الفاجن، بيحصل تغيرات مع الحمل. وبعدين بعد الولادة كل التشينجز اللي كانت حصلت أثناء الحمل دي بيحصل لها ريفرسال. يعني فترة الستة أسابيع دي هي الفترة اللي بيحصل فيها ريفرسال لكل الفيسيولوجيكال تشينجز. أو يعني بمعنى آخر بمرور ستة أسابيع على الولادة بتبقى خلاص الست دي رجعت كأنها للفري بريجننسي ستيت. فبيحصل بقى تغيرات في الاتجاه الناحيه الثانيه بقى المره دي. بيحصل changes في الجينيتال اورجنز. جينيتال اورجنز. واول حاجه هنتكلم عليها في الجينيتال اورجنز هو اليوترس شخصيه. اليوترس بيجرى له ايه؟ بيكبر ولا بيصغر؟ لو ايه بيصغر كويس قوي، يعني بيحصل له حاجه اسمها involution. involution بيكش. وهو اليوترس ازاي يكسر؟ تكسر ازاي؟ الوترين كونتراكشن اند ريتراكشن. هي دي الحاجه اللي بتحصل. يعني اذا في الوترين كونتراكشن اند ريتراكشن بعد الولاده وشغاله لمده 6 اسابيع بعد الولاده بيبدا يحصل كونتراكشن اند ريتراكشن. والريتراكشن زي ما قلنا زمان يعني بيرمننت شورتنج، يبدا يقصر يقصر يقصر ويتلم ويرجع لحجمه الاصلي. وعشان في كونتراكشن اند ريتراكشن بعد الولاده في حاجه اسمها افتر بينز. افتر بينز دي يعني في الفتره بتاعت الفوليا بتاعت الست اللي جيلها افري ناو اند ذن 5 كويلز كده. ده طبعا بعيده تماما عن شده البين بتاعت الولاده لا تقارن بيها، بس بيجي افري ناو اند ذن مايل كويلز. الكويلز دي هي اليوترس وهو ايه؟ بيعمل كونتراكشن عشان يرجع يصغر تاني ويرجع للاوريجينال سايز بتاعه. المفروض ان الريترس بعد الولاده مباشره يبعت للامبرايكس فندر ليفل عند الامبرايكس. بعد الولاده باسبوع يبقى ميد واي بين الامبرايكس اند سيمبليس بلوز. بعد الولاده باسبوعين يبقى عند سيمبليس بلوز. طب وبعد كده لسه في اربع فريق تانيين لسه هيظهر اكتر واكتر لغايه لما يرجع الاوريجينال سايت بتاعه اللي هو طوله 7 سم 8 سم حاجه كده. ده الانفوليوشن والالتر فيز. بيحصل كمان شيدنج اوف ذا ديسيديو. وانتوا المفروض خلاص عارفين يعني ايه ديسيديو. اللي هي الاندوميتري اوف بريجنسي بتنزل. ليه؟ عشان بتنزل مسمينها ديسيديو. كلمه ديسيديو يعني حاجه بيحصلها شيدنج. مين كان اطفال؟ راوند اطفال. مش دي حاجه اسمها ديسيديو اسكيب. ديسيديو اسكيب اللي هي اسمها لو هي لانها بتقع يعني ديسيديو هي الحاجه اللي بتقع بيحصلها شيدنج بعد. يلا عدى وكلمت واسمع ايه اسمه ايه ملكي المهم ان الديسيديو دي بيحصلها شادين بعد الولاده كويس بتقع بعد الولاده وبتقع معاها بلد يعني بينزل معاها بالضروره شويه بلد. البلد ده او الدشارج اللي نازل بعد الولاده اسمه نوكيا. الدشارج اللي بينزل بعد الولاده اسمه لوكيا. اللوكيا دي في الاول كام يوم بيبقى لونها احمر تبقى مينلي عباره عن بلد فبيسموها لوكيا روبرا عشان لونها احمر بيسموها لوكيا روبرا. وبعدين يبتدي بعد كده تدريجيا لونها يبقى افتح تبقى لونها زي السيره كده بينك على تيل يالو فبيسموها لوكيا سيروزا. وبعدين يبقى لونها افتح وافتح تبقى حاجه شفافه فبيسموها لوكيا البا. البا يعني وايت. فاللوكيا دي مفروض هو طبعا مش جرس بيضرب تقلب من احمر على اصفر على ابيض هو جرادولي فيدنج اوت كده لونها كويس تدريجيا كده لونها يبقى افتح لغايه لما تبقى كبير خالص في الاخر وهي تستمر يعني اسبوعين 15 يوم في الحدود دي. لازم الواحد يبقى عارف شكل اللوكيا عشان يقدر يحكم وات از ابنورمال. يعني لو جات لك واحده والده بقى لها 12 يوم وبتقول لك نازل سالوها نازل دم قالت لك اه نازل دم بسيط لونه ايه لونه احمر لا ده مش مظبوط ده مش لوكيا ده ايه this is secondary postpartum hemorrhage by definition. هو ده secondary postpartum hemorrhage اللي هو bleeding من اول يوم لغايه ست اسابيع. طب واحده ثانيه جت بتقول لك اللوكيا اللي عندها بقى لونها greenish or pencil يبقى دي اسمها infected loca دي reflect وجود infection worries. لازم الواحد يبقى عارف هو منتظر ايه عشان يقدر يحكم ايه اللي قدامه. ده اللي اسمه اللوكيا. بيحصل كمان ان السيرفكس بيقفل. ما اصل السيرفكس كان فتح على الاخر وقت الولاده بيبتدي سيرفكس يبقى ليه فورمز. وكلمه ليه فورمز كلمه مش عجيبه لان احنا اتفقنا ان سيرفكس لما بيبقى فولي دايليت بيبقى مفيش سيرفكس اساسا كده. السيرفكس يبتدي يبقى ليه فورمز مره ثانيه بمرور اسبوع بعد الولاده. بيكون المفروض يكون قبل بمرور اسبوع بعد الولاده الا لو في حاجه جوه الا لو في ريتين كوارتر في البلاسنتا ريتين بيس اوف مبرينز ولا حاجه ممكن يفضل مفتوح اكتر من كده. معاه ايه هو المفروض بعد اسبوع من الولاده. يحصل كمان involution of the ligaments. The ligaments اللي شايلة uterus مفروض يحصل لها involution في فترة التكوين دي. هنا عايزين نقف كده دي نتكلم في حاجة ظريفة هتهمنا بعد كده. اليوترس قبل الحمل كان طوله 7 سم 8 سم وعلى كل ترم بيبقى طوله 35 سم يعني كده جدا ده قد كده وده التيوبر. In front of the tubes طالع round ligaments. ده round بتاع الناحية دي وده round بتاع الناحية التانية. round ligament ده طالع من قدام التيوبس وماشي متجه لقدام وداخل جوه الانجواينال كانال. هو round ligament سكته كده بيمشي لقدام وبيخش جوه الانجواينال كانال. يعني لو رسمنا يوترس كده الوجاينا اهي هتلاقي round ligament ده متجه لقدام وداخل في الابدومينال وول داخل في الانجواينال كانال ويطلع من الانجوانر كنال الناحيه الثانيه to be inserted في الميديا ميجورا. هو بيبقى inserted في الميديا ميجورا يبقى ده اللي شاهد استمرار الفانجس بتاع اليوترس ناحيه قدام. ده دوره الراوند ليجمنت. الست لما بتحمل ده اللي طالع الست لما بتحمل الراوند ليجمنت هيجرى ايه؟ على مدار التسع شهور بتوع الحمل هيبقى اندر جوينت ستريتش جرادولي. على مدى التسع شهور هيبقى اندر جوينت ستريتش. فمن اول يوترس قد كده فالراوند كل ما اليوترس بيكبر كل ما الراوند يبقى اندر جوينت ستريتش يفضل يكبر يكبر براحته خالص ويتمط كده على مدار التسع شهور من طول الحمل. وبين وبين كل الراوند اللي بيبقى ستريتش ده هو مسؤول عن كومبلين خشوع جدا عند الحرام كتير جدا من الحرام اللي قلنا انها عندها فين عند الانجوان النيجاتيف في الحته دي. ده نتيجه الستريتش اوف ذا راوند ليجمنت. كل ما الراوند ليجمنت بيحصل عليه ستريتش كل ما بيدي شويه فين هنا في المكان ده. ومفروض او اتس كومن ان هو الفين يبقى اكتر شمال ولا يمين. شمال ولا يمين؟ شمال اكتر مفروض ان اليوترس از دكستروفيك يعني محدود يمين اكتر فمفروض ستريتش على الناحيه الشمال اكتر. وهو حلها انها تغير البوزيشن بتاعها تنام على جنبها ده وبعدين تنام على جنبها الثاني هيقل شويه ستريتش على الارض. المهم انه بعد الولاده مباشره اليوترس صغر، هو كان فوق وبعدين بعد ما البيبي اتولد اليوترس صغر فما فيش يعني يا دوبك من ساعه كان هنا بس. ودلوقتي بقى عند الابراكس هل الراوند ليجمنت بيصغر بنفس السرعه؟ لا، فالراوند ليجمنت في الوقت ده بيبقى لاكس. هل غير بقى اللي بيحصل في الوقت ده بعد الولاده الوضع كان ايه؟ الست والده ومعظم الوقت قاعده في السرير وناس جايه تزورها ومش عارف ايه، وبعدين الراوند ليجمنت ماله؟ لاكس دلوقتي واسع زياده وهي نايمه على ظهرها معظم الوقت، واليوترس بعد الولاده بيبقى وزنه كيلو. كل الحاجات دي تخلي اليوترس يتكتف لورا علشان هو وزنه دلوقتي كيلو، وزنه كيلو هو اليوترس المفروض وزنه 50 جرام لما بعد الولاده بيبقى وزنه كيلو. والراوند ديجمنت دلوقتي لسه ما حصلوش كومبليت انفوليوشن يعني مش عارف يشد الفندس لقدام، وهي موست اوف تايم نايمه على ظهرها، فتلاقي اليوترس اللي كان كده حرك ورجع لورا كده يحصل له ريتروفيرجن، يحصل حاجه اسمها بيربرن ريتروفيرجن. يعني اتكلم جدا ايام الكربونيا من غير الترس يتحدث ناحية فوق الناس الترترة الترترة وبيبقى ساعتها إن لاين مع مين؟ مع البرلاين. يعني بالعربي كده الست دي لو حزقت حزقتين جامدين ممكن يجيلها ايه؟ برولابس. هو اليوترس كان مدني كده ما بينزلش عمره، انما لما يجي إن لاين مع البرلاينة وتزيد البريشر ممكن يجيلها برولابس. فعشان كده تسمعوا برضه على حاجة اسمها ريا زي كومنلي ان مش مطلوب ان الست الوالدة تشيل حاجة تقيلة، صح؟ مش مفروض تحزق ولا تشيل حاجه كتيره علشان اليوترس ما يبقاش عنده استعداد انه يحصل فيه بروجرس. ممكن بعد بقى البريكوريوم لما يكون حصل انفوليوشن لمين؟ الليجمنت. فالليجمنت كمان الراوند ليجمنت كمان بيجيش وبيحصل له انفوليوشن هيرجع طول الاصل وهيشد الفندس قدام، لان القصه دي هتكتمل بنهايه البريكوريوم. يبقى بيحصل انفوليوشن في الليجمنت في الاخر، يعني بيحصل انفوليوشن في الليجمنت. يبقى احنا قلنا ان اليوترس ده بيصغر وبيبقى فيه افتر بينز وبيحصل شيلنج اوف الريسيديوال والسيرفكس بيقفل وبيحصل انفولوشن اوف ليجمنت، وبيحصل طبعا وزنه بيبقى بعد الولاده مباشره كيلو، وفي اخر الكوريا بيبقى 50 جرام بس. بيحصل اوتوليسيس اوف اكسسيف مايجرين، يعني مايجرين اللي كان زاد بيحصل له اوتوليسيس. ده اللي حصل في اليوترس. الفاجينا كمان بيحصل فيها شويه تغيرات في ايام البلكوريا. كلكم عارفين ان الفاجينا الميكوزا بتاعتها فيها فولز ترانسفيرس فولز فولز بالعرض اسمها فاجينا روجي او روجيز زي ما انت عايز. دي اثناء الولاده بتتفرد بتبقى لوحدها مش موجوده، يعني نتيجه لمرور البيبي جوه الفاجينا بيحصل ستريتش للفاجينا الاول، فالروجي دي ما بتبقاش موجوده بتبقى ابسنس. لو بصيت على الفاجينا بعد الولاده مباشره مش هتلاقي روجي، لكن بعد كده روجي والري افير في خلال اسبوع من الولاده تبتدي روجي او ترانسفيرس فولز للفاجينا حتى من خلال اسبوع من الولاده. حتى البرينيا برضه اللي هو كان اندر جوينج ستريتش وقت الولاده يحصل له برضه انفولوشن بعدها. دي التشنجز اللي بتحصل في الجينيتال اورجنز. بيحصل تشنجز كمان في البريستس بعد الولاده. بعد الولاده بيبتدي اكسبريشن اوف كولوستروم. سمعت عن كولوستروم ولا لا؟ اسمه ايه يعني زي هو بيقول عليه لبن السرسوب وله اسم تاني حد شكله مختلف عن الملح وتكوينه كمان مختلف عن الملح، يعني هو باقي الاسم البروتينز وين اميون جلوبولز. واي ثينك ان كلكم عارفين ده مهم قوي قوي للبيبي لانه بيدي له اميون. الكولوستروم ده بيبقى سكريتد اول يومين. الكولوستروم كميته بتتراوح من 50 ل 70 سي سي في اليوم، يعني كميه صغيره. وفي غلطه كمان الناس بتقع فيها، الست بعد ما تولد بتلاقي انه كميه الكولوستروم دي كميه قليله، اصل 50 سم 70 سم دول يطلعوا ملو في الجايين يعني كميه قليله. بس انت لا ما عندهاش لبن كفايه وبتدي تفكر ان الدنيا جعان وعايز تديله حاجه زياده. لما بتديله حاجه زياده بتديله جلوكوز. يجيبوا ازازه جلوكوز وياخدوا منها بسرنجه ونحطوا له فوق. علشان هي متقلقه ان هو مش واخد كفايته. دي مشكله في القصه دي. حد فيكم شاف عمره بيبي بيرضع؟ بيبي اللي بيعمل سكلينج ده بيعمل افورت. بيعمل افورت. السكلينج ده عايز افورت. فالليه بيشبط حتى لما تشوف ليه بيرضع ايه بعد ما يرضع كده دقايق بيقعد ينهج يعني بالفعل ياكل بالفعل. فانت البيبي ده دلوقتي بتديله حاجه مسكره وده رجعني ياكل ما خدها له الكوكا. فلو قعد على الحال ده يوم ولا اثنين بعد كده البيبي ويل ريديوز ريست لانه بيحصل على حاجه مسكره وبمنتهى البساطه من غير اني تاكل. فلو البيبي اتعود على الجلوكوز بعد كده هيرفض الريست فيه برضه زي لو اتعود على الباتر فيه هيرفض برضه الريست فيه. فمفروض من ست يعني الكراسر ده هو مخلوق كده وهو كافي على كده الكميه دي كافيه للبيبي في اول يوم او اثنين. الا بقى لو البيبي مولود مثلا في شهور في الصيف حر قوي قوي ممكن نديله ميه بس انا ما ادري مش مفروض ان احنا ندي له كده. بعد اليومين دول بيبتدي بقى السكريشن اوف ميلك بتاع مين الهرمون المسؤول عن السكريشن اوف ميلك؟ برولاكتين كويس قوي. طب البرولاكتين ده جراله ايه؟ البرولاكتين ده بيعلى من اول الحمل من بدايه الحمل خالص والبرولاكتين بيعلى. طب لما هو عالي امال ما كانش فيه ميلك سكريشن ليه اثناء الحمل؟ لانه زي ما البرولاكتين كان عالي اسحولي شويه من الكحول عشان دي لعبه عيب قوي في الطبق. البروجستيرون اللي بيعلى اثناء الحمل بيعلي وراه البرولاكتين كويس؟ بس البرولاكتين ما بيعرفش يشتغل لانه انهبيتد باي ذا هارمون اوف ايستروجين. مش في ايستروجين كمان عالي اثناء الحمل فالايستروجين العالي ده مانع البرولاكتين من انه يشتغل. يعني اثناء الحمل في برولاكتين عالي؟ اه في برولاكتين عالي. طب بيشتغل وبيعمل ميلك سكريشن؟ لا ما بيشتغلش. ليه ما بيشتغلش؟ لان الايستروجين كاتم على نفسه مش بيخليه يشتغل. بعد الولاده ايه اللي هيحصل؟ بعد الولاده ما بقاش في بلاسنتا فما بقاش في ايستروجين خلاص صح؟ فالبرولاكتين دلوقتي اصبح ريليست فروم ذا انهبيتوري افكت اوف ايستروجين. يعني اللي كان كاتم على نفسه وراكب فوق دماغه ومخليه ما يشتغلش ما بقاش موجود. حل عنده خلاص. فهيبتدي البرولاكتين يشتغل ويبتدي الميلك سكريشن فروم ذا بلاسنتا. وارد جدا الواحد يفكر طب ما هو زي ما بقاش في ايستروجين ما بقاش في كمان بروجستيرون. طب ايه الستيمولس لتكوين البرولاكتين؟ الستيمولس هو السكرنج شخصيا. يعني كل ما البيبي بيرضع فيه ريفلكس من النبل على الانتيريور بيتويتري. اي ثينك ان انتوا عارفين ان البرولاكتين بيطلع من الانتيريور بيتويتري. كل ما البيبي يرضع كل ما ريفلكس من النبل على الانتيريور بيتويتري تو ستيميليت برودكشن اوف برولاكتين. هو بقى الحقيقه مش بس في ريفلكس من النبل على الانتيريور بيتويتري ده في ريفلكس كمان من النبل على البوستيريور بيتويتري تمام. فدي بتطلع اوكسيتوسين. الاوكسيتوسين مهم لحاجتين. اولا الاوكسيتوسين بيساعد على الاكسبريشن اوف ميلك. كانوا في الاناتومي ولا مش عارف فين بيقول لك انه الاكتيفرس داكس دي باين بسيلز اسمها مايو ايبيثيليال سيلز يعني عندها قدره انها تعمل كونتراكشن. فالاوكسيتوسين بيساعد على الاكسبريشن اوف ميلك من الميلك داكس كويس اللي اسمه ميلك داون ريفلكس ده مش عارف فين. يبقى اذا كل في الاخر بقى كل ما البيبي بيرضع كل ما بيتكون لبن اكتر. معلومه بسيطه خالص لكل الناس عارفاها. كل ما البيبي بيرضع اكتر كل ما بيتكون لبن اكتر عن طريق التو ريفلكسز دول هما برولاكتين والاوكسيتوسين. والاوكسيتوسين له فايده ثانيه انه يهلبس انفوليوشن اوف ريفلكس. الكلام ده هيقوله لكم في الاطفال من ضمن حاجه مهمه مفروض يبقى لها ما تنساش يبقى محتاجين مش اطفال حاجه ثانيه. ادفانتجز اوف بريست فيدنج من ضمن الادفانتج اوف بريست فيدنج انها بتساعد على الانفوليوشن اوف بس نتيجه للريليس اوف اوكسيتوسين. وحتى كمان ممكن الست تلاحظ ان الوقت اللي بترضع فيه البيبي بيجي لها شويه مرض. الوقت اللي بترضع فيه البيبي ممكن يجي لها شويه مرض نتيجه للريليس اوف اوكسيتوسين في الوقت ده. يبقى دلوقتي هو برولاكتين كان عالي اثناء الحمل بس ما كانش بيشتغل. بعد الولاده هيبتدي يشتغل من نفسه انما هيعوز بعد كده something to maintain the production بتاع البرولاكتين اللي هو something مش دي الشينجز اللي بتحصل في البريست بعد الولاده. بيحصل changes كمان في الـ GIT تغيرات في الـ gastrointestinal tract. الـ GIT الست الوالدة دي بيبقى عندها استعداد انه يجيلها constipation. انا عندي مشكلة عندي انا معرفش اكلم كلمة تعرف الكلام ده مشكلة الـ GIT الست بيبقى عندها tendency to constipation عندها استعداد انه يجيلها انساكت لسه والدة دي لانه بعد الولاده بيحصل loss of fluids. مش كان فيه اثناء الحمل سلطة الموتر ريتنشن بسبب الايستروجين. دلوقتي ما بقاش في ايستروجين فالجسم بيتخلص من الفلويدز زياده في صوره دايوريسيس وصوره سواتين. لا ست الوالده بتعرق جامد قوي اول يوم ولا اثنين بعد الولاده بيجي لها دايوريسيس يولد كتير كتير لانه عكس صوره الوتر ريتنشن اللي كان بيحصل اثناء ايام الحمل ففي لوس اوف فلويد كتير بس الست دي ما بتتحركش والباسل دي ما كانتش كويس لان الست ما بتاكلش في اليوم اللي بتولد فيه قله الاكل وقله الحركه واللوس اوف فلويد كل ده يسهل دروس كونستبيشن بس احنا عايزين كونستبيشن مش عايزين ما حدش عايز كونستبيشن دي بالذات مش عايزين كونستبيشن عشان ما تحصلش مش مطلوب انها تحصل فممكن تديها مايلد لاكستيف وفي لاكستيفز حاجات بتشتغل لوكال علشان يشوف كونسيدر مش بس الاكسل اي حاجه لازم الواحد يحط في اعتباره ان الست دي حاليا بترضع فاي دواء بتديه لازم يتحط في الاعتبار ممكن الست اللي وارده كمان يجي لها ريتنشن اوف يورين هي عندها دايوريس زي ما اتفقنا في يورين كتير بس ممكن يجي لها ريتنشن اوف يورين ليه ريتنشن اوف يورين لاكثر من سبب لانه الولاده بتاعت راس البيبي في حد ذاتها تمثل تروما للبلادر مش البلادر دي بانك اورجن صح راس البيبي بتخش البلبس يا دوبك على قده وتطلع من الناحيه الثانيه تبقى اكيد اكيد راس البيبي بتضغط على بلادر وبتعمل شويه تروما في اوروبا كلها